القرينة. القرينة فقرينة وجوده في أرض الحرب، فقرينة وجوده في أرض الحرب يدل على أنه ماذا؟ على أنه في. القسم الثالث في أرض مواد، وجده في أرض مواد فهو الكاد، فهو مواد مواد يعني صحراء ليست ملكا لأحد، فهو ركاز. إذا تحققت فيه صفة الركاز، ما معنى تحققت فيه صفة الركاز؟ أي أنه علم بالقرائن أنه من دفن الجاهلية، وإلا فهو معدن يجب خمسه أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. القسم الرابع: إذا وجداه في ملك غيره. نعم، ما هو الحديث: وإذا وجدته في أرض غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. ما هو الحديث: إذا وجدته في أرض غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. نعم، هذه مسألة ستأتي بعد قليل، مسألة من مسائل الخلاف ما بين الأحناف وغيره. رابعا: إذا وجداه في ملك غيره اختلف أهل العلم فيه، فمن قائل هو تابع للملك، ومن قائل هو لواجده، وأرجح الأقوال في المسألة التفريق. فإن عرف جاءت قرائن تدل على أنه لصاحب الملك فهو له فأشرح، وإلا فهو لواجده. هنا إذا وجد شيئا في ملك غيره لمن؟ كمثل رجل جاء بحفار ليحفر له في أرضه، هو وجد شيئا في هذه الأرض، يكون لمن؟ لصاحب الملك أم يكون لواجده الحفار؟ هنا من أهل العلم من قال لصاحب الملك، لأن هذه الأرض لا هو ما عليها أو ما فيها، ومن قائل بل لواجده، لأنه لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لصاحب ماذا؟ الأرض. وإن كان يملك الأرض فليس يملك ما في باطنها، وهذا يواجده. هناك قول ثالث هو القول المفرق، قال إن وجده ودلت قرائن على أنه لصاحب الأرض فهو لصاحب الأرض، كأنه مثلا علم أنه من دفن جده أو من دفن أجداده القدامى كان لصاحب الأرض، أما إذا لم تأتي قرائن فهو لواجده. فهو لمن؟ قلت وأرجح الأقوال هو الثالث من التفريق. بينما جاءت به قرينة تدل على أنه لصاحب الأرض ومن علمت فيه القرينة. القسم الخامس إذا وجداه في الملك، فإن كان ركازا ففيه الخمس، وإن كان غير ركاز فاختلف. فاختلفوا فقال الأحناف فيه الخمس، وقال غيرهم فيه ربع العتق. قال أحمد وإسحاق ومالك والشافعي فيه ربع العتق، قياسا على زكاة النقدين. واستدل عليه بما روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لهلال بن الحارث معادن القبلية، والقبلية منطقة بين مكة والمدينة، يعني أقطعوا هذه الأرض وما فيها، فكانت هذه المعادن لا تخرج منها صدقة. فلما لم تكن فيها صدقة قاسوها على النقدين فأوجبوا ربع العسر. يبقى هذا دليله حديث هلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، وهذه الأرض بين مكة والمدينة، فكان هلال لا يخرج عنها صدقة، أي عن المعادن ذاتها، فمن أين جاء بربع العسر؟ قالوا قياسا على ماذا؟ على زكاة النقدين، على زكاة النقدين. طيب، قلت وهذا الحديث ليس يثبت، فلا حجة لي لضعفه. ثانيا، لو كان ثابتا ففيه أنها لا تخرج عليها صدقة مطلقا، ثالثا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزكيتها من الأصل. بهذه ثلاثة وجوه للرد، أن الحديث ضعيف. اثنين، قوله فكانت هذه أي الإقطاع لا تخرج منها الزكاة، إذا هذا يدل على عدم إيجاد الزكاة فيها مطلقا. ثالثا، أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا تخرج أو أن تخرج، إذا هنا ينعدم الشرع في تزكية هذه المعادن وإن كان الحديث ضعيف. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة النعمان مخالفا للجمهور، لأن هذه المعادن تجب فيها الخمس، واستدل عليه بدليلين. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما وجدته في أرض غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخبز. وهذا صريح في إيجار الخمس في هذه الأموال، وهذا صريح في إيجار الخمس في هذه الأموال أو المعادن. الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وقالوا بقياسه على ركاز. هنا تعترضنا مسألة هامة، إشكال وجواب. وظاهر قوله والمعدن جبار أنه لا زكاة فيه، والحديث الثاني قال: ففيه وفي الركاز الخمس. فظاهره إيجاب الزكاة في المعدن. طيب كيف ندفع هذا الإشكال؟ هنا قال والمعدن جبار أي لا زكاة فيه، وهنا قال ففيه وفي الركاز الخمس، كيف ندفع هذا الإشكال؟ تفضل. نحمل المطلق على المقيد. طيب كيف تحمله؟ هو فعلا نحمل المطلق على المقيد، ولكن ليس الجواب كما ذكرت هنا. فما وجدته يعني من غير ماذا؟ من غير مؤنث. أما الذي والمعدن جبار وهو الذي يستخرج بماذا؟ بمؤنث. فنوجب الزكاة الذي يستخرج بغير مؤنث، ولا نوجب الزكاة الذي لا يستخرج أو الذي يستخرج بالمؤنث. ودليل التفريق عندنا أصل في الزكاة التفريق بين السائمة وغير السائمة، التفريق بين المألوفة وغير المألوفة، التفريق بين نبات يزرع أو أن النبات يسقى بماء العيون والسماء، والنبات يسقى بماء الآلة. طيب ولدفع هذا الإشكال نقول بأنه ما استخرج بالمؤنة رحمك الله كالآلة والبحث والتنقيب لا تجب فيه زكاة، وما استخرج من غير مؤنة تجب فيه الزكاة، كما يظهر من قوله وما وجدت. ففيه أنه لم يطلب ولم يتكلف البحث عنه. قلت ويقوي هذا التفريق، ويقوي هذا التفريق ما جاء في الشريعة من التفريق لتائمة الغنم وغيرها في إيجاب الزكاة، فما كانت تائمة ففيها زكاة، وما كانت غير تائمة فلا تجب فيها الزكاة، كما في زكاة النبات أيضا من التفريق بين ما يسقى بمؤنة وبين ما يسقى بغير مؤنة، من قول عليه الصلاة والسلام: فما سقت العيون والسماء ففيه العسر، وما سقيا بغير هذا ففيه نصف العسر. قلت: ويظهر من الأدلة ترجح مذهب الأحناف على مذهب الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة في معركة دائرة يعتبر غنيمة. غنيمة، نعم. كيف من وجد ركازا في أرض الملك لغيره على نفس الملك على وسط ما سبق من الجواز؟ لو كان ركازا فهو له، لكن لو دلت قرائن على أنه لصاحب الأرض رد عليه، كأنه وجدت علامات عليه تدل على أنه لأجداده، واضح؟ كوجود أسماء أو علامات أو تواريخ أو نحو ذلك. طيب، مسألة جاءت لك يا معلم: إخراج القيمة وجوز الأحناف إخراج القيمة بعد تقدير الخمس في الركاز، وهذا مذهب البخاري أيضا، واستدل عليه بأثر معاذ أنه كان يأخذ الملابس مكان المال أو القيمة، بما يدل على مشروعية أخذ القيمة مكان الخمس في الركاز، خاصة مع وجود مصلحة في ذلك. الدليل الثاني: حديث الجبران في الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليدفع 20 دينارا درهما، فليدفع 20 دراهما، بما يدل على إجزاء الدراهم، على إجزاء الدراهم يعني القيمة مكان ما فات من السن في الغنم. فدل الحديث على إجزاء القيمة الدليل الثالث أن المتحقق من الزكاة أو أن مقصود الزكاة هو إغناء الفقير، وهذا لا يكون إلا بدفع القيمة له هذا مذهب الأحناف، وتلك أدلة مذهب الأحناف. الدليل الأول أن معاذ كان يأخذ مكان المال الملابس، فقالوا هذا يدل على جواز تغيير صفة الزكاة الشرعية إذا كان هناك ماذا؟ إذا كانت هناك مصلحة، كما فعل معاذ رضي الله عنه. الدليل الثاني عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الغنم جعل الجبران قيمة، بما دل على أن القيمة كانت مكان فارق بين سن اللبون والمخاض مثلا، بما يدل على مشروعية القيمة مكان السن. الدليل الثالث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال، وهذا الإغناء لا يتحقق إلا بإخراج القيمة. المذهب الثاني هو الإغناء مقصود، وهو مذهب جمهور أهل العلم، قال به مالك وأحمد من عدم إجزاء القيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وظاهر الخمس من ذات الركاز نفسه، الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحب من الحب والشاة من الغنم إلى آخر الحديث، هذا من حديث معاذ، بما دل على أن الأصل في الزكاة أن يكون المخرج من جنس المخرج منه، يعني حب يخرج من حب، غنم من الشاة أو شاة من الغنم. الدليل الثالث حديث الجبران، لأنه جعل الأصل أن يخرج الإبل من الإبل ولم يعدل إلى الجبران إلا عند فقد السن، بما يدل على أنه الأصل هو إخراج الزكاة من جنسه. قلت ويترجح المذهب الثاني على المذهب الأول لأن أدلته أصح، وأقوى في موضع الدلالة، كما أن أدلة الجبران كما أن أدلة المذهب الثاني تلتقي مع أصول عامة وهي الأصل في العبادات التوقف الأصل في العبادات التوقف والأصل الثاني أن الزكاة تخرج من جنسها قال ابن تيمية رحمه الله إلا أن يتعذر ذلك فتخرج القيمة لأن الواجب يسقط بالعدل لأن الواجب يسقط بالعدل يعني هذا الكلام هب نوجد أشياء لا يمكن أن هو يجزئها ولا يمكن أن هو يخمسها يعني يستخرج من الخمس عندئذ يخرج ماذا القيمة والدليل أن الواجب يسقط شرعا بماذا بعجز الإنسان عنه واضح الآن طيب نكون بهذا قد انتهينا من ذكر زكاة الركاز وننتقل إلى باب جامع نعم ايوه نعم كيف لا اذكر فيخرج القيمه طيب باب في الأموال التي اختلف أهل العلم في تسويتها هذا باب جامع بعد أن انتهينا من الأموال التي اتفق أهل العلم على تسويتها ننتقل إلى باب جامع في ذكر الأموال التي اختلف أهل العلم في تسويتها ونبدأ فصل العسل وقد اختلف أهل العلم في تسكية العسل على ثلاثة أقوال القول الأول عدم وجوب تسكية العسل وهذا قول جمهور أهل العلم قال به مالك الشافعي واحتج له ابن المنذر واستدل على عدم إيجاب الزكاة في العسل بدليلين اثنين الدليل الأول عدم ثبوت شرع فيه إذ كل الأحاديث المروية في تسقية العسل لا تخلو من مقال كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اثنين أو أن هذه الأحاديث تتوجه إلى معنى أنما أوجب فيه كان في مقابل كلفة ومؤنة، يعني مقابل عمل. أما الدليل الثالث عندهم القياس، من قياس العسل على اللبن، بجامع العلة أن كلاهما مائع، أن كليهما مائع يخرج من حيوان فأشبه اللبن. ولما لم تجد الزكاة في اللبن إجماعا لم تجد في العسل كذلك. هذه ثلاثة أدلة الآن للقائلين بعدم إيجاب الزكاة في العسل. الدليل الأول انعدام الدليل، لأن الأصل لا تكليف ولا زرع إلا بنصر. الدليل الثاني عندهم أنهم وجهوا أدلة القائلين بوجوب الزكاة في العسل إلى معنى. يا إبراهيم شوف الأنوار بي، فقالوا لا تجب الزكاة لأن الأحاديث التي جاء فيها ذكر إيجاب صدقة في العسل كان نظير عمل ما. ثالثا قالوا أن العسل ذكر الله يقاس على اللبن، فكل من العسل واللبن مائع يخرج من حيوان، فلما لم تجد الزكاة في اللبن إجماعا لم تكن واجبة العسل. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة النعمان ورواية عن أحمد بوجوب الزكاة في العسل، وهو مروي عن بعض الصحابة كعمر وابن عباس، ونقل رواية فيه عن الشافعي. واستدلوا عليه بحديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال كان يؤخذ في زمانه صلى الله عليه وسلم من قرب العسل، من كل عسل قرب قربة من أوسطها، الحديث. وإن كان لا يخلو من مقال لكن جاء ما يقويه من حديث أبي داود والنسائي لما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثور نحله من عثور نحله عثور يعني العثور. وروى مثله الترمذي والبيهقي وأحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور في سننه جميعا اتفقوا في الرواية على أداء العثور. وإن كانت جميعا لا تخلو من مقال ولكن قال ابن القيم وهذه الآثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجه واختلفت طرقها ومرسلها يعضد مسندها وقد سئل أبي حاتم وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير بن سعد والد منير عن سعد والد منير عن سعد ابن أبي ذباب عن عبد الله والد منير عن سعد ابن أبي ذباب هل يصح حديثه يعني سئل عن هذا السند تمام سند هو منير يروي عن أبيه عبد الله وعبد الله يروي عن من عن سعد بن أبي ذباب قال نعم قال نعم. الدليل الثاني هو القياس من أن العسل يتولد من نور الشجر من نور الشجر يعني من زهور الشجر ويكال والذخر ويكال والذخر فأشبه بذلك النبات وإن كانت مؤنته دون مؤنة النبات فلذلك وجب فيه العثر خلافا للنبات الذي يجب فيه العثر مع عدم المؤنة ونصف العسر عند المؤمن. المذهب الثالث وهو قول أبي عبيد في كتاب الأموال وفيه جمع بين القولين من وجوب الصدقة فيه مرة واحدة بحسب ما يتراءى بحسب ما يتراءى لصاحبه. قلت ويترجح مذهب أبي حنيفة على مذهب الجمهور أبي عبيد للمرجحات الآتية. الأول أن مستنده النص ولا عبرة بكون هذه النصوص في أصلها ضعيفة لما تقرر من وجوب العمل بالحديث الذي تعددت طرقه ومخارجه وصار حسنا أو صحيحا. حسنا أو صحيحا. الوجه الثاني أنه مذهب عدد من الصحابة أو قول عدد من الصحابة ليس يعلم لهم مخالفا وهذا مرجح قوي لوجوب الزكاة في العصر. المرجح الثالث هو أن قياسهم قياسه على النبات أقوى من قياسه على اللبن لأن العلة طيب ما هو بوجوب الزكاة الحسنة لأن العلة في قياسه على النبات أظهر من العلة في قياسه على اللبن إذا هذا المذهب الأول. ثالثا أو رابعا لما يلتقي هذا المذهب مع جملة من الأصول على رأسها أنه ليس في الشريعة مطلقا إيجاد الصدقة مما يفسد قول أبي عبيد. واضح الآن؟ طيب المسألة الثانية مقدار ما يجب في العصر. نعم أن أبا عبيد قال بأنه تجب فيه الصدقة مرة واحدة. طيب هل عندك في السريع أن الصدقة تجب مرة أو عندك أن الصدقة واجب أصلا؟ إذا هذا القول ليس له أصل سابق في السريع ينصره. واضح؟ لأن تشبيه بالركاز ضعيف وضعيف جدا ووجه القول لأن تجب فيه صدقة مرة واحدة تشبيه بماذا؟ بالركاز. هذا القياس فاسد. اكتب عذرا ويفسد وجهه تشبيه بالركاز وقياسه عليه لأن الركاز يخرج مرة. أما العسل فهو متولد كل يوم، وأما الركاز خاص بدفن الأرض وهذا بعيد عن نساج الحيوان. طيب لننتقل للمسألة الثانية. ما عندي هذا الشيء. لا بعيد وإنسان أكثر لك جدا. مسألة مقدار ما يجب في العسل. ويجب فيه العسل. لما سبق ذكره من آثار وقياسا على الزرع والسمك. أما ما استخرج أو ما نتج بالكلفة والمؤنة فقال بعض أهل العلم فيه نصف العسل، لما روى أبو عبيد عن عمر قال ما كان منه في السهل ففيه العسل. السهل يعني في الأرض المزروعة وفي خليج، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العسل، وما كان منه في الجبل. إن هذا فعلا يحتاج إلى مؤنة وقلفة ليخرج سيارات ضخمة إلى الجبال، ولذلك ترون العسل الجبلي أغلى السعر والثمن من عسل السهول. تمام. وقياسا على النبات من التفريق بين النبات يشرب بعروقه وبين النبات يشرب بالآلة والثانية. الأثر مروي هكذا عن عمر. على من تعترض أنت الآن؟ لست عمرنا. ثانية فكر معي، اليوم معلوم ان العسل الجبلي له مؤنة وكلفة اكبر، انه بتكلف الخروج بماذا؟ بالسيارات واقامة ليالي ضخمة هناك، بعكس الذي يكون داخل البستان كوجود خلايا داخل البساتين. ايهما مؤنة للزارع؟ واضح. وفعلا ذلك العسل الجبلي اغلى واغلى بكثير، في بعض الاحيان يصل ثمنه الى الف ريال الكيلو الواحد منه، ولا تجد هذا في عسل السهول. ثانيا قلنا بالقياس على النبات، فان ما يشرب بعروقه ليس كمن يشرب بالآلة والثانية. واضح الان؟ قلت ويترجح هذا القول بالمرجحات الآتية. الأول أنه قول صحابي لم يخالفوا فيه غيره. الثاني أنه يلتقي مع أصل من أصول الزكاة من التفريق بين المال الذي فيه مؤنة وخلفة والذي ليس فيه مؤنة وخلفة. ثالثا الخيار من اعتبار القياس على النبات في جامع العلة، فكان يجب فيه العسر إذا كان بمغير مؤنة ونصف العسر مع المؤنة. نصاب العسل المسألة الثالثة، نصاب العسل. وإن مسائل الخلاف أيضا ما بين أهل العلم على قولين أو أكثر، فذهب أبو حنيفة إلى أن العسر يجب في قليله وكثيره، ودليله قياسه على النبات، وأن النبات عنده رحمك الله النبات عند أبي حنيفة ليس له نصاب. المذهب الثاني عشر خرف، وهو مروي عن أحمد نصاب عشرة خرف أو أسراق أو أسقاع. نصابه عشرة خرف أو أسقاط أو أسراق أسراق. قلت وهو الراجح لا خمسة أفراد كما قال أبو يوسف، ولا عدم وجود نصاب معين كما قال أبو حنيفة، وذلك من المرجحات الآتية: الأول أن مستنده النص الثاني أنه قول صحابي لم يخالفه فيه غير، الثالث أنه يلتقي مع أصل عام في الشريعة هو أن الزكاة تؤخذ من الغني ولا يعد الرجل غنيا إلا إذا ملك النصاب. فرع والقربة تصل إلى حوالي 65 كيلو 65 كيلو جرام ونصف الكيلو. وعليه فإذا بلغ لا القربة 6.5 كيلو عذرا، وتبلغ العشر قرب حوالي 65 كيلو جراما. فمتى بلغ هذا المصاب وجب قربة واحدة. ايه مراجعته يعني. طيب والقربة تصل الى حوالي 65 كيلو جراما، كل عشر قرب الى حوالي 65 كيلو جراما ونصف الكيلو تقريبا، ونصف الكيلو تقريبا. طيب هيكون هذه المسألة هي آخر المسائل من مسائل زكاة العسل. نعم هي قريبة من القرب وفي معناها، والفرق بينها وبين القرب لا يزيد قليلا. طيب الآن لأن اليوم طبعا تعلمون أن معنا امتحان مادة الفقه لمجد العباد الرحمن، فدرسنا لا يجاوز اليوم الساعة 7 بإذن الله، لأجل أن يتهيأ إخوانكم للوصول لمجد العباد الرحمن. فنذكر اليوم قاعدة أو قاعدتين من قواعد فقه المعاملات. القاعدة رقم كم؟ 20. القاعدة 20 كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة من القواعد التي أجمع عليها أهل العلم، وهي أن كل زمن تقابله زيادة أي كان نوع هذه الزيادة بل لو دخلت المنفعة والمصلحة في هذه الزيادة لكان هذا من قبيل الربا أيضا. مثال المنفعة، من أجل دينا على أخيه في مقابل مصلحة خاصة ينالها منه كان هذا ربا، لقولنا كل قرض جر منفعة. ودليل القاعدة إجماع أهل العلم عليها، والدليل الثاني استدلالهم بمفهوم المخالفة، لما جاء من الأحاديث لأن من حسن القضاء أن يضع عن النبي ليتعجل الدين، طيب ضبط هذه القاعدة. ومن ضوابط هذه القاعدة أولا أن تكون الزيادة على شرط مسبق بينهم، فإذا عدم الشرط المسبق وأخر رجل الدين فزاده المدين عند القضاء فليس بربا، إذا شرط الربا أن يكون هناك إيه؟ ضبط القاعدة، أن يكون هناك شرطا مسبقا، لكن هذا لم يكن بينهما شرط سابق، بمعنى جاء وقت الدين قال ما معي الآن، قال أتيت بعد شهر، فجاءه بعد شهر فأعطاه المئة التي له ثم أعطاه عشرة فوقها، ليس هذا إذا، لأن شرط القاعدة أن يكون هناك إيه؟ شرطا مسبقا على الزيادة، واضح؟ ومن الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة فساد التعامل بما يعرف اليوم من الفيزا كارد، لما تشتمل هذا التعامل ارحمك الله على شرط مسبق بالربا، لأن من ضمن شروط التعامل في الفيزا كارت لما يعطي البنك كارتا يتعامل به بالبيع والشراء بالسلف يذهب إلى مكان ما فيشتري منه دون أن يدفع المال وتحول المدينية على من؟ على البنك، يكون بينهما من شرط مسبق أنه إذا سدد للبنك في غضون 50 يوما لم يدفع ربا، لكن إذا سدد بعد هذه المدة الزمنية يحصل عليه البنك ماذا؟ فائدة على التأخير، يبقى إذن هنا يفسد هذا التعامل لاستمانه على ماذا؟ على شرط سابق، هل أن رجلا علم يقينا أنه يلتزم الشرط، ما هو الشرط؟ أن يدفع قبل المدة الزمنية المؤقتة، وبالتالي أنه لم يقع في الربا، نقول تحرم أيضا، ونقول وتحرم مع العلم اليقين بأنه يدفع قبل انقضاء المدة الزمنية وذلك لما في هذا التعامل من مخاطرة، لأنه ممكن تصيب جائحة فلا يستطيع أن يدفع والشرع يمنع ماذا، وثالثا لما في التعامل جملة من التعامل مع البنوك الربوية، وفي هذا التعامل من زيادة نشاط البنك وإثماره وكل ما كان فيه من التعاون على الإثم والعدوان وكل ما كان فيه من التعاون على الإثم والعدوان يمنع لعموم قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثاله ما يكون في بيوع السيارات اليوم من كرس الربا عند تأخير الأقساط عن مدة زمنية معلومة، إن تبيع السيارات وتدفع القسط إلى يوم كم؟ 5 بالطهر، فإن تأخر يحصل عليه ماذا؟ فائدة. يبقى هذا العقد أيضا مستمل على ماذا؟ على شرط الربا، مستمل على شرط الربا، يبقى يحرم هذا التعامل. واضح؟ أكتب. ومن الأمثلة التطبيقية على القاعدة بيوع التخطيط وبيوع التمويل العقاري وبيوع مساعدات الهيئات الاجتماعية، كل هذا داخل تحت القاعدة. ولذلك سيقول لنا في الدرس البيوع بحث مهم جدا تحت عنوان بيوع التمويل، لأن اليوم في أنواع من البيوع شائعة في المجتمع وهي ما تعرف ببيوع التمويل. الرجل لا يكون معه المال فتأتي جهة أخرى لتشتري له، ثم يدفع لهذه الجهة الأخرى ثمن السلعة ومعها ربا. طبعا يقولون أن الوسيط اشتراها ثم باعها للثاني، ليس فيها من بيع ولا شراء، بتحايل، بدليل عدم حوز ماذا؟ سلعة. كما في بيع التمويل العقاري اليوم، هل البنك يشتري الشقة ثم يبيعها لك، ولا أنت تشتريها من الجهة مباشرة والبنك يدخل ماذا؟ ليمول مع شرط الزيادة. فمن هنا أقول هذا البيع محرم ولا يجوز التعامل فيه. طيب اسمعوا يا إخواني، عذرا لأن اليوم فعلا كما يبدو لأن متعب ومتعب جدا، فلذلك لا أستطيع يعني أن أفرغ لأسئلتكم أو لشيء بعد ذلك، وأرجو أن أعذر مع أملي أن أعودكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. ولكن يبقى أمر نتفق عليه قبل أن تنصرف. الآن لم يبقى لنا من كتاب الزكاة الكثير، فلعلنا ننتهي من كتاب الزكاة الأسبوع المقبل، أو إن دخلنا في الأسبوع الذي يليه. ويبقى معنا من عمر الدورة 2 شهر كاملا، فطبعا هناك مقترح لبعض إخواننا بأن ندرس كتاب الحج، واقتراحوا لأجل أن نتم بهذه الدراسة كتاب العبادات، فنقول قد انتهينا من فقه العبادات كاملة، وبالتالي نفرغ بعد لفقه المعاملات. الأمر إليكم الآن أم أننا ننتقل إلى أبواب كتاب المعاملات؟ فأصحاب الرأي الأول يرفعون أيديهم. ندرس كتاب الحج العمرة. طيب أنزلوا أيديهم. هذا القول الثاني يرفعون أيديهم. لا أرى أن هناك تكافؤا بين القولين، لذلك يبقى منكم، ينصرف طبعا الجميع راكبين، ويبقى منكم من أذكر أسماءهم الآن، أخونا إبراهيم وأخونا خالد المكاوي وأخونا رمضان وأخونا طارق، جزاهم الله خيرا، ينتظروا معي لخمس دقائق. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله. الحرب الخسر اللي هو مفروض ضرب المليار دي نمرة واحد، مفروض ضرب الدمع، يعني اقول لك هات وقت مسجين. نمرة ثلاثة مفروض